السلام عليكم أخوي، الله يمسيك بالخير ويمس الجميع بالخير. لو نظرنا من ناحية مضاره الصحية لوجدناه أقل من المبيدات وأقل من البنزين، بارك الله فيك، لأنه شوف جميع السيارات وأكثر المعدات الثقيلة كلها ديزل وفيها دخان كثير، والمزارع كلها محركات ديزل. نعم بارك الله فيك، فالديزل لا يقارن ضرره بضرر المبيد والبنزين. فرشوا جذوع النخل وتوكلوا على الله، وخلوا بياعين المبيدات يزعلون. نعم حنا ندور مصلحة نخلنا وحفظ قروشنا في إجيوبنا، وإن حطيته خيشة على الطست والديزل بخياش زي ما قلت بالأول، أنا هم من تلبس جذع النخلة هالخيشة يقعد له سنتين معلقة هالخيشة، تصير برضو التشبع بالخيشة وليس بالنخلة جذع النخلة. توكل على الله، رشوا ديزل وإن شاء الله تبي تمحي من عندكم السوسة، بارك الله في الجميع. السلام عليكم أخوي، الله يبارك فيك. قتل الرواكيب، أنا أفضل البنزين 100 ملي. نعم 100 ملي بنزين يكون أفضل، يقص رأس الجمارة أمن يسكب عليه 100 ملي بنزين. ويفضل برضه إذا كان الرواكيب كثيرة أنها تستعمل كل أسبوع يعدم راكوب، ويكون بعد جنية ثمار أحمط وأفضل. هذا يعني أنا تجربتي وهذا اللي أنا أنصح به. أما الديزل فهو يعني إجابة اللي يغسلون بها حقين الزيت، حقين اللي يغيرون بنشر السيارات والزيت، هذا اللي مثلا يغسلون بها المكينة، ويكون بخار أو رذاذ. ما نقول غسل، لا نقول بخ، يعني زي الماء اللي يصبه المكوجي على الملابس أيام زمان. ولهم مثل بعض أخواننا أو جيراننا، ما احنا بقليل المصريين اللي يحط الماء بثمه ويبخ على الثوب، لا خلونا بالمبخ، يعني أنه يكون بخار لأنه أفضل. وزي ما قلت أنا في الأول، أنا أرى أن الخيشة برضه تكون أفضل وأبعد عنها، يعني ما يكون فيها أي لبس أو كلمة أنه جاء الجذع أو شيء من هالكلام. والخياش أنتم عارفين رخيصة الثمن. أو خلونا نقول برضو فكرة ثانية، نجيب عسيب ناشف مليان نخوص، وهم نحطه بالديزل بحوض ديزل، نرفعه عن الديزل نخليه يصب الديزل على نفس الشبك، يعني يصير حوض الديزل يعني فيه شبك فوق منه زي البقلاوة هذه، هم اللي غطست العسيب الديزل خلونا نخليه ليلة كاملة، ايش المشكلة؟ عسيب ناشف اللي هو يكون يقص منه الجزء الأسفل اللي ما بخوص، زي الصريفة اللي حنا نحط على الفسائل من العصبان، بس تكون يعني شبعانة بالديزل لمدة يعني ليلة 12 ساعة، أما نلفه على الجذع برضو دي ترى حاجة حلوة إذا الواحد مو جايب نخياش، بارك الله فيك وفي الجميع يا أخوي. أخوي الله يبارك فيك، يوجد مختبرات ولله الحمد، نعم في الجامعات وفي الأسواق وعند مراكز الأبحاث في وزارة الزراعة، وشيء عادي إن الواحد يأخذ عينة من تمره ويفحصها قبل البيع، وحنا قلنا يفضل بعد الجداد، يعني يجلس في حدود 10 شهور. نعم حنا نوهنا لهذا الشيء. الله يبارك فيك، الديزل حنا يا الفلاليح حاطينه، حنا ما نصحنا فيه إلا عن تجارب على نخيلنا. نعم على نخيلنا، والرسول يقول حبوا لأخيك ما تحب لنفسك، قال لي أنا حبيته لنفسي وجربته ولله الحمد ولا شفت فيه ضرر، وحللت تمري في مختبر البلدية ببريده وطلع سليم 100%. نعم ما في أي تأثير ولله الحمد. والمختبرات زي ما قلنا موجودة ولله الحمد، وموجودة خارج المملكة في طريقة كنا حنا نستخدمها أيام القمح ويعيده، نرسل عينات لبريطانيا ويجينا التحليل ومتطلباتها يعني المحصول، لأنهم يطلبون منا ماء وتربة وشيء من النبات. الله يبارك في الجميع. يا إخواني المزارعين رشوا ديزل على خفيف أو حطوا عصبان نقعوهم بالديزل وحطون على جذع خلق، أو جيبوا خيش اللي غطاه بهن السيل الخفيف ذي الرخيصة اللي تمنع الطير لا يأكل بذرة السيل لما ينبت، ولهن إن شاء الله إلا الخير. بارك الله في الجميع.